في حديث آخر قال: ويحك قطعت عنق الرجل، إذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. هذا هو الصحيح، هذا حديث ثابت، فلا يشرك في المدح، فيه كيت وكيت وكيت، يقول أحسبه كذلك والله حسيبه، لأنه قد يكون في الباطن الأخير ما ظهر منه، ولكن يذكره بأعماله الطيبة التي يعرفها منه ويقول الله حسيبه حسبه الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.